نظر إلى امرأته مسها انتعش ذكره وانتصب فأمن وجبه نام فرأى نفسه أنه يأتي امرأته أو غير ذلك فتدفق ماءه وجبه. الجنابة بشيئين، بالتقاء الختانين أو بإفراز المني. المني ماء أبيض ثخين دافق شبيه بلقاح النخل بذكر النخل. عرفتم من هو الجنوب؟ هو الذي يولج رأس ذكري في فرج امرأتي وإن كان ذكر غير منتصب ولا لذ له، فضلا عن أن يمني بمجرد ما يحصل دخول رأس الذكر في الفرج وجب الغسل. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان تثنية ختان وإلا لا؟ نعم. وهل المرأة إذا تختن؟ نعم، ختان المرأة مكرم لها، لكن ليس بسنة واجب كختان الذكور. ويقال فيه انخفاض، وأهل الطب يعرفون هذا. إذن وإن كنتم جنبا ماذا تفعلون؟ نطهر. كيف نتطهر؟ نغتسل غسل الجنابة. فهو كما علمتم يأتي أحدنا إلى الماء فيغسل كفيه 3 مرات ناويا رفع الحدث الأكبر أو ناويا امتثال أمر الله أمر بالاغتسال فهو يغتسل، أو ينوي رفع هذا الحدث عن نفسه أو الجنابة، لا بد وأن يحدث نفسه بهذا. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه بين الناس. فإذا فرغ من وضوئه حينئذ من باب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وعلمهم أن يغمس يديه في الماء أو يصب الماء على كفيه ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء خشية أن يصاب بالزكام حتى تستأنس البشرة وتقبل الماء هكذا. بعد ذلك يغرف غرفة بكفيه معا ويضع على يمين رأسه ويغسل رأسه كله بأذنيه، يأخذ الثاني على الشق الأيسر ويغسل بها عامة رأسه وأذنيه، ويأخذ الثالثة ويضع على وسط رأسه ويغسل بها كل رأسه وأذنيه. والأذنان يغسلهما ظاهرا وباطنا، وإذا ما اكتفى بالماء ذاك يزيد ما خاص لأذنيه، لا بد وأن يغسلهما من ظاهرهما وباطنهما. الآن يفرغ الماء عن شقه الأيمن من رقبته إلى قدمه هكذا. فإذا فرغ من الشق الأيمن يأتي إلى الشق الأيسر ظاهرا وباطنا من الظهر والبطن إلى كعبه، ويتعهد مغابن الماء كتحت الإبطين والرفغين والسرة وأي مكان يخفى الماء عنه ما يدخل يتعهد ليطمئن. وأما اللحية فإن يخللها كما يخلل شعر رأسه، لا بد من هذا. فقط عفي عن المؤمنة إذا كان شعرها مفتولا وممزوج بخيوط أحيانا ليس عليه أن تحله، تجمع شعرها على رأسها وتصب الماء وتغسله إن شاءت. هذا هو الغسل ملحوظة. إذا أنت تغتسل وفسوت أو ضربت ماذا تصنع؟ كمل غسلك، لما تفرغ منه توضأ بعدما تلبس ثيابك أو قبل ذلك. وأخرى أنت تغتسل فمسست بكفك ذكرك، لا بظاهر الكف، بالباطن، حينئذ أنت قضى وضوءك. إذا فرغت من غسلك توضأ كالذي فسى أو ضرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. أما إذا مسست فرجك بظاهر الكف ليس عليك وضوء، وأنت وعليك ثياب فلا ينتقض الوضوء، لأن الغريزة الجنسية الكف هو اللمس والذي يلمس به، أما ظاهر الكف ما يضر. وإن كنتم مرضى أو على سفر، المريض ذاك الذي ما يقوى على أن يقوم ويغتسل، ذاك الذي به جراحات يخشى إذا انبلت مريض وتعب، ذاك الذي ما يقدر على أن يستعمل الماء، والمرض له صور، عجز قام به لا يستطيع أن يغتسل أو يتوضا، تبهنا؟ أو على سفر. في الغالب أن المسافر يفقد الماء. أيام كنا نسافر على الإبل والبغال والحمير في أوروبا وفي الحجاز، كان الماء في الغالب يفقده المسافر، تبهتم؟ فلهذا أذن الله عز وجل للمسافر أن يتيمم، لكن بينت السنة إذا لم يجد ماء أو وجد ماء ولكن لا يكفيه لسفره لشربه ولطبخه. في الغالب في السفر الزمن الأول أن المسافر يحتاج إلى الماء ويفقده، عنده قليل ماء يتوضأ به ويموت بالعطش، ما هو معقول. فإن توفر الماء يجب أن يتوضأ ويغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر، والسفر معروف الذي تقصر فيه الصلاة 48 كيلومتر فما فوق إلى آلاف، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو؟ أصله المكان المنخفض، الغوط. وعادة الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يأتي إلى مكان منخفض ليستتر عن أعين الناس، ما يأتي على جبل وإلى فوقه ويكشف عوراته، لا بد وأن يأتي إلى مكان منخفض يقال له الغوط والغائط. فهذا المكان إذا جاء أحدنا منه يعني خرع أو بال، لكن كلام الله أعلى ما يمكن أن تتصور، ما قال الخور كما نقول ولا البول ولا نحن نقول التفسير فقط وإلا ما نقول هذا. الله الله، كان نساء نبينا صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يتغوطن في 24 ساعة فقط مرة واحدة، ويخرجن إلى مكان منخفض وراء البقيع، ما عندهم مراحيض ولا مياه ولا. وأنتم كيف حالكم؟ من منكم إذا توضأ ذكر هذا وقال الحمد لله، أو دخل محاض بالرخام والبلاط والكراسي لما يخرج يقول الحمد لله؟ إذن فمن بال أو تغوط، خراء أو بال، وجب الوضوء وإلا لا؟ والذي يفسو أو يغرق وجب الغسل ولا لا؟ الوضوء. الفساء ريح منتن بلا صوت، والضراط ريح منتن بصوت، وأهل الحياة يستحون أن يضرطوا بين إخوانهم، والأمة الهابطة يتبجحون بالضراط لأنهم لا إيمان ولا حياء أبدا. إذن عندي لطيفة نفعني الله بها، تأخذوها وإلا نجحد أحسن، خلوها لي أنا بس، نخشى تتصرفون فيها بغير حكمة. هذه التي نفعنا الله بها، نحن الذين عندنا مرض في القولون والمائدة، أنت في الصلاة تشعر أن النفوس خرج، وخاصة الشيطان ذي مهمته ينفخ في دبرك ليفسد عليك عبادتك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا لم تشم ريحا ولم تسمع صوتا فلا تخرج من صلاتك، فإن الشيطان ينفخ في مقعدك ليفتنك. عرفتم هذه؟ إذا لم تجد ريح كريه، ولم إذا لم تسمع صوتا ولم تشم رائحة، وإنما تشعر بحركة في دبرك، فتلك نفخة العدو ليفتنك فلا تخرج من صلاتك. فهمتم هذه اللطيفة؟ والذي عافاه الله ما عنده مرض هنيئا له. إذن قال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، رجل أو امرأة، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. الملامسة مفاعلة ولا الغائب تكون بين اثنين، وتطلق ويراد بها واحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذا أراد أن يفسر هذه الآية ويسألونه يدخل أصبعيه في أذنيه حتى ما يسمع، ويقول: إنها نستحي أن نقولها. يقول: أو لامستم النساء، بمعنى جامعتهن، ناكحتمهن، ما هو اللمس باليد. لما يدخل أصبعه حتى ما يذكر؟ والملامسة تكون باثنين، هذا هو الجماع. انتبهتم؟ يبقى مس المرأة بيده إذا قصد أن يتلذذ بممسها ولمسها بهذه النية انتقض وضوءه. ثانيا، إذا لم يقصد أن يتلذذ بامرأته إذا مسها، ولكن لما وضع يده انتعش باطنه ووجد لذة، انتقض وضوءه. انتبهتم؟ فإن لم يقصد ولم يجد ما ينتقض وضوءه، أما إذا قصد أن يتلذذ انتهى وضوءه ولو ما وجد لذة. لما قصد ما نقض وضوءه، قصد وجد أو لم يجد انتقض وضوءه، وجد اللذة قصد أو لم يقصد انتقض وضوءه. فإن لم يقصد ولم يجد لا ينتقض وضوءه ولو تمرغ عليها. أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يقبلني. ثباتم. وقالت وهي الحكيمة: وكان أملككم لأبي. ما هو مثلكم أنتم، ما تملكون أنفسكم ولا حاجاتكم، أما هو مصدر الكمال يقبلها رحمة لها وشوق ورشقا بها، ولكن لا يقصد أبدا لذة ولا يريدها. فلهذا قال كثير من العلماء إذا قبل ما يسلم هذا، إلا إذا جاء من سفر قبل مريض أو كذا لا بأس. المهم القاعدة الأولى التي وضع أهل العلم ممتازة، إن قصد اللذة باللمس أو التقبيل ولو لم يجد انتقض وضوءه، ما قصد ولكن لما لمس أو قبل وجد انتقض وضوءه، ما قصد ولا وجد فلا انتقاض، قبل أو لامس أو مس. ممكن تحفظون هذه؟ إذا كان مس الكف ينقض الوضوء، فكيف بالذي يقصد اللذة من المرأة ويمسها؟ يبقى أو لامستم النساء، إن شئتم قولوا كما قال الحبر أو جامعتم وهو الأصل، ويبقى المس بشهوة ثابت عن السنة النبوية وصحيح. هذا معنى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أي ولم تجدوا ماء. ما الماء؟ هذا السائل العذب، سواء كان ملحا أو كان حلوا. ماء البحر توضأ واغتسل وهو مالح، إلا ماء النيل الفرات هذا عذب. ولهذا يقول الشان مشرف صلى الله عليه وسلم البحر حل ميتته طهور الماء، ولو كان الماء مالح جاج البحر طاهر. إذن فإن لم تجدوا ماء طهورا، وإذا وجدت ماء وهو نجس لا كلام فيه، ماء وهو متغير لونه أو ريحه بطعام أو بكذا ما يفض منه، لا يرفع الحدث إلا الماء الذي على أصل خلقته كما نبع من الأرض أو نزل من السماء. أما الماء إذا كان عذبا فأصبح ملحا صببت فيه مادة أخرى ما يجوز، تغير. الماء الطهور والباقي على أصل خلقته، فإن صببت فيه ريح مسك وأصبح ذا رائحة ما يصح التطهر به، صببت فيه عسل وتغير لونه بالعسل ما يصح. الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، ملحا كان أو عذبا. فلم تجدوا ماء ماذا تصنعون؟ قال فتيمم. اقصدوا، نقصد ماذا؟ نتيمم. قال صعيدا طيبا. الصعيد كالصاعد ما على وارتفع، وجه الأرض كله صعيد، وجه الأرض هو صاعد ولا فوقها. فلهذا إذا أصبحت محتاج إلى التيمم مضطرا إليه أقصد الأرض، سواء كانت ترابا أو رملا أو سابقة أو حجارة، كل ما صعد على الأرض تيمم به. عرفتم؟ إلا أن التراب أفضل، التراب أفضل لأن فيه نسأل عن العلة، لأن فيه الاعتراف بذلك وهونك، يمسخ وجهه بالتراب لوجه الله ثبات ولا. أما حجر صم ما فيها شيء، ما أصابه لا هون ولا دون. لكن التراب أولى. فإن لم يوجد فكل أجزاء الأرض يتيمم عليها. فتيمموا صعيدا طيبا. طيب يؤكل هو، تعلمنا الطيب أمس، هذا الطيب بمعنى الطاهر. أما إذا في بول غنم أو حمار عليه أو في قذار كذا ما يجوز التيمم به، ما يأذن الله لك توسخ وجهك ويديك، لابد أن يكون طاهرا. فتيمموا صعيدا طيبا، ماذا تفعلون؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، آية النساء وهنا وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كيف نمسح بوجهي؟ الأصل نمسح وجهي بالتراب، تبهت ولا؟ لكن تأخذ وجهك وتمسح به ما هو معقول. قال بول الغنم وبول البقر وروثها طاهر، لكن لا تتيمم عليه. إذن نقول فامسحوا بوجوهكم، لا تفهم أنك تأخذ وجهك وتمسح به التراب، ما هو معقول هذا. إذن معناه امسح وجهك بالتراب، والكيفية أمسك عليها. للتيمم كيفيتان، سهلة ميسرة لطيفة رحيمة، هي انظر بسم الله أصلي، فيها أخف من هذه؟ انظر بسم الله، تيممت ولا لا؟ أطعت الله ولا لا؟ ما قال فامسحوا بوجهكم ويديكم، مسحت بوجهك ويديك. إذن الصورة الثانية في الموطأ عن ابن عمر، ثبتتم، وهي أكمل، وهي أن تقول بسم الله فتضرب كفيك على الأرض وتمسح وجهك، ما تحقق كالوضوء، لا، مسحة واحدة، ثم اضرب يديك على الأرض وقل هكذا إلى المرفق هكذا، تمسح وجهك وكفيك مع ذراعيك، هكذا ابن عمر كان يفعل. ويقول لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد يدخل فيها المرفق وإلا لا؟ لكن الله في الوضوء ماذا قال؟ فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، بين الحد وإلا لا؟ في التيمم ما بين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصورة الأولى الطيبة الهينة، وإن كانت قد تقل عن الأجر، لأن من الصحابي عمار بن ياسر كان قد أجنب باحتلام في سرية من السرايا، فلما أجنب ماذا يفعل؟ قام فتمرغ في التراب، تبهتم، نزع ثيابه وتمرغ. فلما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وقص القصة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمار إنما يكفيك أن تقول هكذا وهكذا، تعال يكفي والله لا يكفي. ما السر وما الحكمة؟ إن أنتم تريدون الحكم كما تعودتم، مس التراب هذا ما يزيل قذى ولا وسخ ولا. لما كان التطهر واجبا فريضة الله لمن أراد أن يناجي الله، الوضوء والغسل مفروضان، أيما مؤمن يريد أن يتصل بذي العرش جل جلاله وعظم سلطانه ليبثه آلامه ويذكره حاجته، لا بد وأن يتطهر وإلا ما يقبل. فإذا عجز عن الماء أو استعماله ماذا يصنع؟ علمه الله عز وجل أن يعلن عن إذعانه واستسلامه وانقياده. فلو كنت قادرا يا ربي على الماء أو وجدته لاغتسلت أتوضأت، ولكن عجزت. إذن أظهر بيان أنك صادقا في عجزك ونيتك، فامسح وجهك بالتراب ويديك. عرفتم السر؟ ليبقى ما يخطو ببالك أنك تتصل بالله وتجلس بين يديه وينصب وجهه لك وأنت على غير طهارة، لن يكون هذا. ويبقى المؤمن مع الطهر دائما ما ينسى. فهمتم الحكمة؟ وإن كنتم جنبا فالطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، مع وجود الماء ما في إلا الوضوء والغسل، فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن اكتفيت بوجهك مرة وكفيك ولا تخلى صعبة، لأن العبرة بأن تمتثل أمر الله حتى تألف الطهر ما تتركه أبدا مريضة أو صحيحة. فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه، هل من للابتداء أو للتبعيض؟ انتبهوا، هنا اختلف العلماء. فمن قال من للتبعيض قال إذن يجوز أن تمسح تبات بعض رأسك في الغسل والوضوء. قدمنا أننا نمسح رؤوسنا من أولها إلى آخرها، لكن في من يقول إذا مسحت نصف رأسك أو ثلثه يجزيك، لأن كلمة من للتبعيض أو للابتداء. والذي ندعو إليه ونعمل به دائما الذي يكون قول الجمهور وأكثر أهل العلم، تبهتم؟ هذا الذي نقول به. فنحن نمسح رؤوسنا كلها في الوضوء، ونمسح أذنينا كذلك في التيمم، كذلك نمسح الوجه، تبهتم، والكفين. وهذا أرحم بنا، إذ كم الإنسان يلبس ثياب في الشتاء خارج المملكة في بلاد باردة، يتيمم يحتاج أن ينزع كل ثيابه، تعرفون البنطلون واوا، مشقة كبيرة ويعانون منها. فناخذ بهذه الرحمة الإلهية وهذه الرخصة، فنقول يمسح كفيه بعد وجهه ويجزئه. ثم ختم تعالى الآية بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج الضيق، الحرج مأخوذ من الحرج عودين بين شجرتين، مكان ضيق يقع فيه الحرج الضيق. ما يريد الله تعالى أن يضيق علينا، وسع علينا. علامة التوسيع أننا إذا ما وجدنا الماء أو ما قدرنا على استعماله نضرب الأرض بكفي ونمسح وجهي وكفيه ونصلي أو نناجي ربي أو نطوف أو نقرأ القرآن. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، أي حرج. والدليل على هذا هو أنه أذن لك أيها الجنب الذي يجب أن تغتسل، ما وجدت الماء كيف تعمل؟ اضرب الأرض بكفيك وامسح وجهك وكفيك، رفع الحرج. وإلا لا، مريض ما يستطيع أن يستعمل الماء ولو كان بين يديه، ما يقع جراحات أتعاب، ماذا يصنع؟ يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه. إذن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. يريد أن يطهرنا وإلا لا؟ لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا طهرنا أحبنا، لو تركنا أنجاسا والله ما يحبنا، لكي يرفعنا إلى مستوى حبه ورضاه علمنا كيف نتطهر وأمرنا بذلك، ليطهركم أولا وليتم نعمته عليكم ثانيا ليعدكم بذلك إلى الشكر. لعل هنا الإعدادية، ليعدكم لشكره، ليطهرنا وليتم نعمة الإسلام علينا، نعمة هذه العبادات التي هي أدوات تزكية وتطهير النفس، ولنصبح من الشاكرين لآلائه وإفضاله وإنعامه. تعليل رحيم وإن لا، ولكن يريد ليطهركم أولا وليتم نعمته عليكم. وهي نعمة الطهارة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، كما تقدم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لعلكم تشكرون. نشكر من؟ المنعم، الله جل جلاله وعظم سلطانه. هل تعرفون الشكر بما يكون وكيف يكون؟ الشكر أساسا إظهار النعمة. دابة شكور كلما أكلت ظهر السمن فيها، وأخرى كفور تأكل ما يظهر عليها شيء. إذن الشكر إظهار النعمة، وهو أولا بالاعتراف بالقلب بالنعمة لله، ما كانت أو طعاما أو عافية، أو أولا تعترف في قلبك بالنعمة وأنها لله. ثانيا أن تحمد الله تعالى عليه بكلمة الحمد لله. ثالثا أن تصرفها فيما يحب أن تصرف به. إذا كانت مال تنفقه حيث يريد الله أن تنفقه، إذا كانت صحة بدنية تنفقها حيث يريد الله أن تنفقها، الجهاد العبادة والعمل الصالح. وإذا كانت جاها وحمدت الله تعالى على هذه النعمة، أعن إخوانك المحتاجين إلى جاهك واقض حاجاتهم. إذا كانت علما إذن علمه وبينه للناس، تكون من الشاكرين. الشكر إظهار النعمة، ويبتدي بالقلب بالاعتراف الباطني، ثم بحمد الله باللسان، ثم صرف النعمة فيما يحب تعالى أن تصرف به. لعلكم، قلت لك إنها لعل الإعداد، أي ليعدكم بذلك إلى شكره. علمنا كيف نعبده من أجل أن نصبح شاكرين. لعلكم تشكرون، عرفت؟ هيأنا لأن نشكره. علمنا كيف نتوضأ ونغتسل، وكيف نتيمم ونرفع الأحداث، حتى نشكره بالطاعة لنصبح شاكرين لله. الذي ما يتوضأ شكر الله، الذي ما يغتسل شاكر، والذي ما يصلي ولا يذكر كافة ما هو بشاكر. لعلكم تشكرون. وأخيرا يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم أولا وميثاقه الذي واثقكم به. واذكروا نعمة الله عليكم، أي نعمة خلقنا، نعمة إمدادنا، نعمة هدايتنا. أول شيء نحن مخلوقون، من خلقنا؟ اشكروا على نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الإمداد، من أمدنا بالطعام والشراب والهواء الذي نتنفس فيه، الغذاء والهواء عنصر البقاء والحياة. من صاحب هذا الأكسجين؟ الدولة اللي صبته. إذن وهذا الماء والطعام من خالقهما؟ الله. إذن فنشكر الله على نعمة الإيجاد والإمداد، أوجدنا بفضله وأمدنا بما يبقي علينا حياتنا إلى نهايتها، إذن فليشكر الله عز وجل. الآية واذكروا نعمة الله عليكم في الخلق والإيجاد ولله، واذكروا نعمة الله عليكم في الإيمان والإسلام والإحسان، غيركم كفر فجر فساق يأكل بعضهم بعضا، وأنتم أنعم الله عليكم بهذه النعمة التي امتنها أمس اليوم أكملت عليكم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالوضوء والتيمم والعبادة مظاهر الشكر لله عز وجل. والذي ما يعبد الله والله ما شكر ولا يعتبر من الشاكرين. واشكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما هذا الميثاق الذي واثقنا الله وربطنا به؟ تعرفونه؟ هو لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد بايعت الله وأصبحت واثقا والله منك واثقا، هذا هو الميثاق، وهو أن تعبد الله تعالى وحده بما شرع لك أن تعبده به، ولا تشرك أبدا أحدا في عبادته. اذكر هذا الميثاق، فمن أشرك نقض الميثاق، من ترك الصلاة والعبادة ترك الميثاق ونقضه. وميثاقه الذي واثقكم بمتى؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. من هو الذي قال سمعنا وأطعنا؟ كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال سمعت وأطعت وقام اغتسل وصلى. واذكروا نعمة الله عليكم بشكره وبالثناء عليه وبامتثال أمره وبطاعته وبحمده. وميثاقه الذي واثقكم به لما دخلتم في الإسلام، كيف دخلنا؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أقول واسمعوا، الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد عاهد الله على الاستمرار في هذا الدين، على عبادة الله بما شرع فيه وبين، وعليه ألا يشرك في عبادة الله كائنا من كان، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي ولا كائن من الكائنات، لأنه يقول أنا أشهد على علم أنه لا يوجد إله إلا الله، فكيف يخون إذن ويوجد له من يعبده مع الله ولو بكلمة؟ ثانيا أن لا يرضى بأن يعبد مع الله غيره أبدا، لأنك أقررت بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وها أنت تعبده وحده، كيف ترضى بعبادة غيره لفلان وفلان؟ فلهذا لا نرضى بالشرك والكفر أبدا. ويوم ما نقدر على نقل هذه الأنوار ننقلها إلى الأبيض والأسود كما فعلها أصحاب رسول وأحفادهم، ما نرضى أن تبقى دولة وإلا أمة لا تعبد الله عز وجل، وإلا رضينا بالكفر، ما نرضى أبدا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به متى؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله، هذا الأمر الأخير، واتقوا الله. كيف نتقيك يا ربي وأنت الجبار ونحن ما نحن حتى نتقيك؟ الجواب تتقوني بطاعتي، من أذعن لأمري ونهي وانقاد اتقى عذابي، أما الذي لا يعبدني ولا يطيعني يتقيه بماذا يتقي ربه؟ بالجبال والصخور والجيوش، ما ذنبه؟ الخليقة كلها في قبضة الجبار. إذن لا يتقى الله بالأصوات ولا الحصون ولا الجيوش ولا الحيل أبدا، وإنما يتقى فقط بالإسلام له والإذعان. أذعن لربك، إذا قال قل قل، وإذا قال اسكت اسكت، بهذا فقط يتقى الله عز وجل، أي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا إن الله عليم بذات الصدور، هذه من يطيقها؟ كل ما يجول في خاطرك وتتحدث به في نفسك الله عليم به كالظاهر، فكيف إذا تستطيع أن تخونه في الوضوء أو التيمم أو في العبادة وهو يعلم ذات صدرك، ما في باطنك يعلم كما يعمل ظاهره. هذه المراقبة التي يفوز بها من هيئهم الله لذلك. يعيش العبد أو الأمة يراقب الله في كل حركاته وسكناته، لما يأخذ يتوضأ إذا رأى الماء كثير يقلله لأن الله معه. لما أقول هذا؟ لأنني أنا أقوله، لما نصب الماء كبت ونعجز كل ما نصب نغلق نذكر مراقبة الله، فهمتم هذه البربرية؟ إذا أردت أن تأكل أن تشرب أن تقول أن تعطي دائما تذكر أن الله معك ويراك ويعلم ما في صدرك. وهذه جاءت في الآية العظيمة سلم الوصول للكمال. أتل ما أوحي إليك من الكتاب أولا، وأقم الصلاة ثانيا، ولذكر الله أكبر ثالثا، والله يعلم ما تصنعون الرابعة. هذا سلم الوصول إلى الكمال. أولا قراءة القرآن الليل والنهار، ثانيا إقام الصلاة كما جاء وبينها رسول الله، ثالثا ذكر الله في كل الأحايين إلا إذا جلست على المرحاض تتغوط، رابعا أن تعلم أن الله يعلم ما تصنع فتراقبه في كل حركاتك وسكناتك. فإذا وصلت إلى هذا فابشر واعلم أنك من خيرة أولياء الله عز وجل.